يدفع الخمس للأئمة ويأخذ هو الأربعة خماس غنيمة زي غنيمة الكفر. ولذلك ده حاجات غريبة جدا بتحصل. الناس في الشارع النهارده في الأخر يقطعوا على الهوية. اللي اسمه عمر يتقفل يقول لك عشرات الأسس من القائد 70 من عارف مش عارف من عدد 100 وكام اسمهم عمر. مجرد اسمه اللي اسمه عمر يقتل. نسأل الله العافية. فهم عندهم عداوة عظيمة على أهل السنة.